طالب في مدرسة أزهرية تريد أن تختار مذهبا، فما المذهب الذي أختاره؟ والله المذهب الشافعي أقرب في الدراسة، لأجل يعني ولود علماء من أهل الحديث كثيرا ينتسبون هذا المذهب، وهو أقرب المذاهب من جهة الأصول في إلى يعني طريقة أهل الحديث. ثم المذهب المالكي. المذهب الحنبلي لا يدرس في الأزهر في معظم الأقطار إلا في القاهرة، وضعف مدرسه، فالمتيسر له دراسة المذهب الشافعي أنا أرى أنه أولى، خصوصا المذهب الحنفي وهو المشهور فيه من أنواع تقديم القياس على النصوص كثير.